سيدنا ونبينا محمد رسول الله عليها نحيا وعليها رضاك يا رب عفوك ورضاك وحسن لقاك يا لأمك حق لو تراه كبير لأمك حق لأمك حق لو علمت كثيرك يا هذا لديه يسير فكم ليلة بحملك تشتكي لها من جواها أنة وزفير فكم ليلة فكم ليلة باتت بحملك تشتكي لها من جواها وزفير وعند الوضع وعند الوضع لا تدري عليها مشقة فمن غصص منها الفؤاد يطير وكم غسلت عنك الأذى بيمينها وما حجرها إلا لديك سرير. وكم غسلت عنك الأذى بيمينك وما حجرك إلا لديك سرير. وتفدي مما تشتكي بنفسها ومن ثديها شرب لديك نمير. وتفدي مما تشتكي بنفسها ومن ثديها شرب لديك نمير. وكم مرة جاءت وأعطت قوتها وكم مرة جاءت وأعطتك قوتها حنوا وإشفاقا وأنت صغير. وكم مرة جاءت وأعطتك قوتها حنوا وإشفاقا وأنت صغير. فآهن لذي عقل ويتبع الهوى وآه لأعمى القلب وهو بصير. لمن يتبع الهوى فآهن لمن يتبع الهوى وآهن لأعمى القلب وهو بصير. فدونك فارغب في عميم دعائها فأنت لما تدعو إليه فقير.